ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. قلنا لا يكفي العلم ولا تكفي المعرفة بوجود الله سبحانه وتعالى، بل لا بد من الإيمان الذي هو إقرار بالقلب، عقد بالقلب، إقرار بالقلب وقول باللسان. أما الإقرار بالقلب مع الجحود باللسان فلا يكفي، حيث يقول تعالى وجحدوا بها، يعني بألسنتهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كما لا يكفي الاعتراف باللسان مع الجحود والإنكار بالقلب، حيث يقول تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان مضافا إلى العمل بالأركان هو في الأساس إقرار بالقلب واعتراف باللسان. وقد مرت علينا بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المعنى، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان عقد بالقلب، تصديق بالقلب، عقد بالقلب، ونطق باللسان، إقرار باللسان، وعمل بالأركان. وقال أمير المؤمنين عليه السلام الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. فهنا الآية الكريمة من سورة آل عمران ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فالكلام يقع حول إثبات الخالق المدبر للكون في هذا المقصد الأول من كتاب أصول العقيدة. قال المصنف دام ظله المقصد الأول في التوحيد، والمراد به تفرد الله عز وجل بالألوهية، لا كما ادعى ذلك فرعون كذبا وزورا وظلما وعلوا، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فإن هناك من ادعى الألوهية وادعى بعد شنو الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، هذا فرعون. ومن جانب آخر أيضا نمرود عليه اللعنة، حيث حكى القرآن الكريم في سورة البقرة الآية 252 قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. أنا نبغى نعيش هذه الدروس العقائدية في أجواء القرآن وأجواء الأحاديث ولا ننحل منحل فلسفي والكلامي إلا إذا اقتضت الضرورة واضطررنا إلى ذلك اضطرارا كما في إقامة البرهان على وجود الله سبحانه وتعالى. فنذكر هذه الشواهد القرآنية والأحاديث الشريفة تبركا وتيمنا كما مر لما فيها من روعة البيان والدقة المتناهية والعالية وبيان اللطائف والدقائق لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمثلا هذا المقطع المأثور والمشهور الذي ذيله السيد ابن طاووس في دعاء عرفة: كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبك نصيبا. إلهي بك هامت القلوب الوالهة، وعلى معرفتك جمعة العقول المتباينة. هذا في المناجات 15 المنسوبة للإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه. وأعظم من ذلك وأصرح من ذلك ما ورد في دعاء أبي حمزة الثمالي بكلام الإمام زين العابدين عليه السلام، حيث يقول وهو يناجي ربه: بك عرفتك. هذا برهان الصديقين عند الحكماء المتألهين: بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. وها هنا سر فلسفي وحكمة عرشية في كلام الإمام عليه السلام لما قال: ولولا أنت لم أدر ما أنت. فإن الإنسان وهو ممكن الوجود فإنه معنى حرفي معناه في غيره، ولا يمكن أن يظهر المعنى الحرفي إلا مع وجود المعنى الاسمي المستقل. وهذا بحث فلسفي معمق يطرح في الحكمة المتعالية: ولولا أنت لم أدر ما أنت. وفي القرآن الكريم هذه الآية الكريمة: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. في آية يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. صلى الله. هنا في هذه الآية الكريمة يقول تعالى: واعلموا، إذا ما عندكم خبر، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، لأنه لا أقرب إلى الإنسان من نفسه ومن ذاته. فالإمام عليه السلام يقول: ولولا أنت لم أدر ما أنت. والفلاسفة يقولون: ذوات الأسباب تعلم بأسبابها، والله عز وجل هو مسبب الأسباب، يا مسبب الأسباب. في الأدعية الشريفة هذا المضمون هو مسبب الأسباب، ولا يمكن أن يعرف أحد أحدا إلا بالله عز وجل، وهذا ما صرحت به الروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وسيأتي ذلك. تراجع في الكافي الشريف وغير الكافي هذا المعنى العميق، وهو أنه لا يعرف أحد أحدا، ولا يمكن أن يعرف أحد من المخلوقات والممكنات، لا يمكن أن يعرف أحد أحدا إلا بالله عز وجل، لأن المعاني الحرفية وهي الممكنات ليس لها ظهور ووجود في ذاتها، بل هي معان حرفية، معان تعلقية تحتاج إلى هذا الوجود المستقل وهو الله عز وجل. الله نور السماوات والأرض، هذا هم من معاني الآية الكريمة، الله نور السماوات والأرض، آية النور. فإمامنا زين العابدين عليه السلام يقول في دعاء أبو حمزة الثومالي: بك عرفتك. وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. بعد عن أمير المؤمنين عليه السلام كما في نهج البلاغة قوله: التوحيد ألا تتوهم، توحيد ألا تتوهم كما يتوهم المشبه والمجسم وأصحاب الشاب الأمرد، من هؤلاء المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، وما عرفوا الله حق معرفته، وما قدروا الله حق قدره. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ورد في الروايات هذا المعنى أنه يدعو من لا يعرف، كهؤلاء المجسمة والمشبهة الذين يدعون قصة الشاب الأمرد، خصوصا من السلفية المصرين على هذه العقيدة التي هي عقيدة باطلة، لأن الله عز وجل يقول في صريح كلامه ومحكم كتابه: ليس كمثله شيء. والإمام الرضا عليه السلام يقول: إذا وردت الرواية وخالفت القرآن أسقطنا هذه الرواية عن الحجية، ضربنا بها عرض الجدار. كما في مناظرة له سلام الله عليه مع رجل من المحدثين، وقال له أبو قرة: قال ربكم ادعوني استجب لكم. هناك في باب ابطال الرؤية في الكافي، في اصول الكافي، رواية صحيحة السند عن صفوان بن يحيى قال: سألني ابو قرة المحدث أن أدخله على أبي الحسن الرضا عليه السلام، فاستأذنته في ذلك فأذن لي. يقول: فدخل عليه، هذا أبو قرة المحدث، دخل على الإمام فسأله عن الحلال والحرام والأحكام حتى بلغ سؤاله إلى التوحيد، من كلامنا الآن في التوحيد. فقال أبو قرة: إنا روينا، يعني روي لنا، أن الله قسم الرؤية والكلام بين نبيين، فقسم الكلام لموسى ولمحمد، فقسم الكلام لموسى، يعني أعطى موسى الكلام وكلم الله موسى تكليما، ولمحمد الرؤية، فقال أبو الحسن عليه السلام: فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الجن والإنس؟ هذه من بيانية يقول علماء البيان. ثقلين من يعني الجن والإنس. سنفرغ لكم أيها ثقلان سورة الرحمن. الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام يقول لأبو قرة: فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الجن والإنس لا تدركه الأبصار؟ من بلغ هذه الآية؟ ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء. أليس محمد؟ قال: بلى. قال: كيف يجيء رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله فيقول لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء، ثم يقول أنا رأيته بعيني، مع أن الآية تقول ما كذب الفؤاد وما رأى، ما قالت العين، ثم يقول أنا رأيته بعيني وأحط به علما وهو على صورة البشر من الشاهد. هذه من هرطقات السلفية، دعوة شنه هذه الرؤية، انه رآه على صورة شاب امرد له شعر قطط من شنه وهو على صورة البشر. اما تستحون ما قدرت الزنادقة، هذول الملاحدة الزنادقة، يقول الامام الرضا عليه السلام ما قدرت الزنادقة ان ترميه بهذا، ان يكون يأتي من عند الله بشيء ثم يأتي بخلافه من وجه اخر، يعني يتناقض مع نفسه، يتهافت مع نفسه. قال ابو قرة: فانه يقول ولقد رآه نزلة اخرى، قرآن يعني. فقال ابو الحسن عليه السلام: ان بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى، حيث قال ما كذب الفؤاد ما رأى، رؤية قلبية. ولهذا ورد في روايات كثيرة يسأل فيها الامام امير المؤمنين: حبر من الأحبار إلى الإمام، هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين حين عبدته؟ قال: ويلك، ما كنت أعبد ربا لم أره. قال: وكيف رأيت؟ قال: ويلك، لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان ونحو ذلك. ما رأته العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، في الكافي في نهج البلاغة. الإمام الرضا عليه السلام هنا في هذا الحديث يقول: إن بعد هذه الآية اللي هي ولقد رآه نزلة أخرى ما يدل على ما رأى، حيث قال ما كذب الفؤاد ما رأى، يقول ما كذب فؤاد محمد ما رأت عيناه، ثم أخبر بما رأى فقال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فآيات الله غير الله، ولكنها دلائل على وجوده، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، لأن الآية تحكي وتدل. فآيات الله غير الله، وقد قال الله ولا يحيطون به علما. فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العلم ووقعت المعرفة. فقال أبو قرة، هنا الشاهد المهم في هذا الحديث، فتكذب بالروايات. فقال أبو الحسن عليه السلام: إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها، هذه قاعدة، ما خالف قول ربنا فهو زخرف، لم نقله، اضرب به عرض الجدار. فقال أبو الحسن عليه السلام: إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها، وما أجمع عليه المسلمون، وما أجمع المسلمون عليه أنه تعالى لا يحاط به علما ولا تدركه الأبصار وليس كمثله شيء، لأن في التوحيد جانبين، جانب الإثبات لكن بلا تشبيه. عرفت شلون؟ إثبات بلا تشبيه. التوحيد أن لا تتوهمه. يعني شنو أن لا تتوهمه؟ تخلق له صورة في الذهن. فقد ورد عن الباقر عليه السلام هذا الحديث المنسوب إليه: كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق لكم، مصنوع لكم، مردود عليكم. وين كنا في هذه الآية الكريمة؟ حيث أن هناك من ادعى الألوهية وادعى الربوبية، فرعون لعنه الله، بعد وقبله نمرود لعنة الله عليه، حيث يقول تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. هذه المفارقة العجيبة، يعني هناك ملاحدة وزنادقة ينكرون وجود الله. قال فرعون: وما رب العالمين؟ وينسب الربوبية والألوهية إلى نفسه الخسيسة الدنية، ويقول: أنا ربكم الأعلى، ويقول: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. سبحان الله، هذه من الأعاجيب. هذا الإنسان الذي أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قدرة وهو ما بينهما يحمل العذرة، ويدعي الربوبية والألوهية. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. دعوة قال أنا أحيي وأميت، شلون يعني تحيي وتميت؟ أكو في الروايات عند اثنين مسجونين، واحد أمر بضرب عنقه وإعدامه، والثاني قال اطلقوا سراحة. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب. يلا وريني إذا في خير. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال سيدنا المصنف دام ظله: المقصد الأول في التوحيد والمراد به تفرد الله عز وجل بالألوهية والربوبية. عرفت ليش الآن ذكرنا مثالين عن نمرود وفرعون؟ يعني يدعوا أنهم شاركوا الله في هذه بالألوهية والربوبية. لا، وخاصة فرعون يقول: ما علمت لكم من إله غيري، يقول أنا ربكم الأعلى. فالمقصد الأول في التوحيد والمراد به تفرد الله عز وجل بالألوهية والربوبية. الألوهية يعني شنو؟ يعني كونه تعالى واجب الوجود لذاته، بمعنى أن الوجود مقتضى ذاته وعين ذاته الأحدية الصمدية الأزلية السرمدية. وبعبارة أخرى هو تعالى أزلي الوجود غير مسبوق بالعدم، بل سبق العدم وجوده تعالى. لاحظ وين الفاعل المفعول في الجملة؟ سبق العدم وجوده تعالى، فوجوده سابق على العدم. هذه من روائع أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: سبق العدم وجوده والابتداء أزله. ف فهو تعالى أزلي الوجود. ما معنى الأزلي؟ يعني غير مسبوق بالعدم، بل وجوده سابق على العدم، فهو مبدأ الوجود وعين الوجود الحق الذي لا حد له ولا نهاية له ولا أمد له ولا منتهى. ابتدأ الأشياء، لاحظ هذا في خطبة الزهراء عليه السلام، ابتدأ الأشياء يعني الممكنات المخلوقات، ابتدأ الأشياء لا من شيء كان قبلها، يعني مسبوقة بالعدم، لم تكن شيئا فأوجدها لا من شيء، بل بكلمة كن يكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع، كما ورد ذلك في نهج البلاغة بكلمة كن، كلمة الإيجاد. ابتدأ الأشياء لا من شيء كان قبلها، في نهج البلاغة أيضا لم يخلق الأشياء من أصول أزلية، لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته وذرأها بمشيئته، إلى آخر ما ورد في خطبة الزهراء عليه السلام. واضح هنا الألوهية، هو واجب الوجود، أزلي الوجود، وكذا هو تعالى أبدي الوجود. وها هنا مصطلح عند المتكلمين في علم الكلام وعلم العقائد، يقولوا أنه سرمدي، والسرمدي معناه أنه أزلي أبدي، الأزلي الأبدي يقال له سرمدي اصطلاحا. فهو واجب الوجود لذاته، لم يكسب الوجود من أحد، ولم يستفد الوجود من أحد، ولم يفض عليه الوجود من أحد، بل الوجود ذاته الأحدية، فهو الله الثابت الموجود، كما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام في رواية الكافي المعتبرة. واجب الوجود لذاته، هذا مصطلح ينبغي معرفته جيدا في دروس العقائد. لما يقول واجب الوجود بذاته، واجب الوجود بذاته لذاته، يعني الله تعالى، وما سواه ممكن تعلقي ومحض ربط بالوجود المطلق. يقول المحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني في تحفة الحكيم، وما سواه يعني ما سوى الله ممكن، أنا وأنت ممكن الوجود، الله واجب الوجود، وما سواه ممكن تعلقي ومحض ربط بالوجود المطلق. الوجود المطلق المراد به هنا يعني واجب الوجود لذاته، وهو الله تعالى القادر لذاته، العالم لذاته. فالمراد بالتوحيد هو تفرد الله عز وجل، عبارة الكتاب، والمراد به أي بالتوحيد تفرد الله عز وجل بالألوهية والربوبية والخلق. الخلق صفة فعل مثل الرزق، الإحياء، الإماتة، أكو صفات يقال لها صفات الذات، هي عين ذات الله سبحانه، كالعالم والقادر، علمه عين ذاته وليس شيئا مغايرا لذاته الأحدية أو زائدا على ذاته، كما هي نظرية أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة في علم الكلام. بل عقيدتنا صفاته عين ذاته، الصفات الذاتية كالعلم والقدرة. نعم الصفات الفعلية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة هذه منتزعة من مقام الفعل إذا خلق نقول خالق رزق رازق. أما بعد لا يمكن القول علم ولم يعلم، مستحيل، لأن علمه لا متناهي. فالعلم صفة ذاتية عين ذاته الأحدية، أما الخلق والرزق صفة فعل زائدة على ذاته منتزع من مقام فعله سبحانه وتعالى. فالمراد بالتوحيد توحيد في الذات أولا، وإن لم يستعمل المصنف دام ظله هذه الاصطلاحات والعبارات، ولكن هكذا يصطلح على هذه المعاني في الفلسفة وعلم الكلام. التوحيد الذاتي توحيد في مقام الذات هذا أولا، توحيد في مقام الصفات هذا ثانيا، توحيد في مقام الفعل هذا ثالثا. فهو سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والتدبير والإحياء والرزق والإماتة ونحو ذلك. لكن هنا قد يرد إشكال ويحتج علينا، مثلا الخصم ويقول في القرآن موجود قل يتوفاكم ملك الموت، شلون تقول الله هو المتفرد بالإماتة؟ نقول هذه سببية طولية وليس تصرف عزرائيل ملك الموت عليه السلام من دون الله وبالاستقلال عن إرادة الله وقدرة الله تعالى، بل فعله في طول فعل الله بمثابة القلم في يد الإنسان جل ربنا عن التشبيه، ولله المثل الأعلى. واضح؟ هذا كاصطلاح فلسفي يقال له فاعلية طولية. لما تقول مثلا كتبت بيدي، انت الكاتب حقيقة واليد واسطة في الكتابة، كتبت بالقلم. فهؤلاء الملائكة المقربين، جبرائيل موكل بالوحي، عزرائيل موكل بقبض الأرواح، هي وسائط في التدبير الربوبي وليست آلهة مستقلة عن الله سبحانه وتعالى، بل هم كما ورد في الآيات القرآنية عباد مكرمون، عبيد لله، عباد، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ولذا القرآن يبين هذه الفاعلية الطولية، فلا يرد الإشكال أنه كيف يكون متفرد بالتدبير وبالخلق وبالأحياء وبالرزق والإماتة وميكائيل موكل بتقسيم الأرزاق، مع أن القرآن يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، جبرائيل موكل مثلا بالوحي للأنبياء والرسل، قل نزله روح القدس على قلبك مثلا، هذه فاعلية طولية باختصار. ففي القرآن الكريم إشارات إلى هذا وتصريحات، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ويقول تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، هم أعوان لملك الموت، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالتوحيد في الذات أولا توحيد في الصفات، يعني صفاته الذاتية عين ذاته، علمه عين ذاته، قدرته عين ذاته. والتوحيد في الخالقية وفي الفعل والتدبير، ولكن لا يتنافى توحيد في التدبير مع نظام الأسباب والمسببات، لأن الله سبحانه أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها. فالمقصد الأول في التوحيد والمراد به تفرد الله عز وجل بالألوهية والخلق والتدبير، وعليه يتفرع استحقاقه تعالى للعبادة وتفرده بذلك. وكأن المصنف دام ظله استوحى هذا المعنى من قوله تعالى في سورة يونس الآية 105: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. فلذا العنوان في فقرتين: توحيد أولا، إثبات الخالق المدبر للكون، وأن أقم وجهك للدين حنيفا. اثنين: نفي الشريك لله تعالى ولا تكونن من المشركين. فالآية الكريمة في سورة يونس جمعت هذين الأمرين في قوله تعالى: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فمن هنا عنوان جديد: التوحيد أمر فطري ارتكازي. لذا قال المصنف: وهو يعني شنو يعني التوحيد؟ أمر قد فطر الإنسان عليه مهما كابر وغالط. حتى فرعون اللعين الخبيث اللي يدعي الربوبية يقولوا ليه الملأ، وتأمل في الآية جيدا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. الشاهد هنا هذا المقطع: ويذرك وآلهتك. كان أول مرة تسمعون الآية، واللي يدعي الربوبية ويدعي الألوهية الملأ وياه يقولوا ليه خلي موسى وجماعته وقومه يفسدوا في الأرض. ويذرك وآلهتك، يعني هو فرعون كان يعبد آلهة الخليط اللي يدعي الألوهية والربوبية، لأن الآية تقول ويذرك وآلهتك. فالتوحيد هو لما وصل اللحظات الحرجة، ما قال شنو هو يوم جبي إغراد، هني ما ينفع آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. لاحظ في لحظات الشدة هنا تتحرك الفطرة المودعة في هذا الإنسان. حتى فرعون اللي ادعى الربوبية والألوهية، وهذا درس عظيم للإنسانية المعذبة على مر التاريخ. فالتوحيد أمر فطري ارتكازي قد فطر عليه الإنسان مهما كبر وغالط، وقد تركز في أعماق نفسه وانطوى عليه ضميره بطبعه من دون تكلف ولا حاجة للاستدلال. لهذا يقول: أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك. ويقول سبحانه وتعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فإذا المسألة بهذه البداهة مسألة فطرية ارتكازية عند الإنسان، فحينئذ لا تحتاج إلى مزيد استدلال وبيان، ولكن هذه الأدلة والبراهين من جانب لتأكيد الإيمان وترسيخ الإيمان في قلب المؤمن، قلب الإنسان، ومن جانب آخر لأنه بالنسبة إلى مزيد الاطمئنان ومزيد الايمان انه علم يقين وعين يقين وحق يقين. ابراهيم يقول ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ومن جانب اخر لاتمام الحجه على من جحد وكابر وكفر بالله، لاتمام الحجه عليه. ثم قال المصنف دام ظله: ويبدو، يعني يتجلى بوضوح ويظهر بوضوح، إذعان الجاحد بالتوحيد المكابر فيه متى يتجلى بوضوح؟ قال عندما تحيط به المشاكل والمخاطر ويضيق بها ذرعا فينهار أمامها ويفقد السيطرة على نفسه. قدامك بعد فرعون وهو في البحر لحظة الغرق، خلاص فقد السيطرة، فلا يقوى على كتمان من طوت عليه. ولهذا احنا نستعمل هذا الاسلوب في هذا الكتاب الشريف، ولا ننحل منحل فلسفي المعقد والاستدلالات فلسفية بداية الحكمة ونهاية الحكمة ومنظومة السبزواري ونحو ذلك، وإنما نخاطب الفطرة والوجدان ونأنس بآيات القرآن وأحاديث العترة، أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وما أودعه من علم وحكمة عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، التي تجلت في روائع خطبه في نهج البلاغة، وأيضا ما ورد عن الأئمة الطاهرين كالإمام الصادق عليه السلام والإمام الرضا، وكذا عن الإمام الباقر سلام الله عليه في معاني التوحيد المودع في الكافي وتوحيد الصدوق. فإذا هذا الإنسان عندما تحيط به المشاكل والمخاطر ويضيق بها ذرعا ينهار أمامها ويفقد السيطرة على نفسه، فلا يقوى على كتمان من طوت عليه وينسى مكابرته وجحوده، ويتجه لا إراديا لهذا المدبر الخالق القادر الذي لا يعجزه شيء، فيلجأ إليه في محنته وورطته وكأنه تعالى حاضر عنده لا يغيب عنه، مخاطبا له طالبا نجدته. قال الله تعالى، المصنف تشهد ببعض الآيات لتوضيح هذا المطلب. الآية من سورة النحل من 53 إلى 54، قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. طبعا أعظم نعمة على الإنسان أولا هي نعمة الوجود التي أفاضها الله عليه وأخرجه من كتم العدم. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وقال سبحانه: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره يصير مصداق لقول الشاعر: صلى المصلي لأمر كان يطلبه لما انقضى الأمر لا صلى. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. إذا صاب حادث أو صاب تبلية يا رب بس خلصني وأتوب أصير آدمي وخوش آدمي. وبعدين وقال عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. التوحيد أن لا تتوهمه والعدل أن لا تتهمه. هذا في نهج البلاغة توحيد الصدوق. وقال عز وجل هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وفي الحديث راجع بحار الأنوار قال رجل للصادق عليه السلام طبعا الآيات اللي مرت من سورة النحل سورة يونس سورة الأعراف سورة يونس بالترتيب قال رجل للصادق عليه السلام يا ابن رسول الله دلني على الله ما هو فقد أكثر علي المجادلون وحيروني. فقال له يا عبد الله هل ركبت سفينة قط؟ قال نعم. قال فهل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال نعم. قال فهل تعلق قلبك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال نعم. قال عليه السلام فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي وبعشنه قادر وعلى الإغاثة وقادر على الإغاثة حيث لا مغيث يا غياث المستغيثين. كذلك يقول المصنف دام ظله صدق النبي في دعوى النبوة دال على التوحيد مضافا إلى كون التوحيد أمرا فطريا ارتكازيا عند الإنسان في أعماق وجدانه. أضف إلى ذلك أن التوحيد هذا دليل علمي استقرائي على وجود الله. إذا قرأت كتاب موجز أصول الدين للسيد محمد باقر الصد قدس الله نفسه الزكية تعرف سر هذا المعنى دليل علمي واستقرائي على وجود الله أن الله سبحانه وتعالى بعث أنبياء ورسل 124,000 نبي وهم أكمل الناس وأعلم الناس وأفضل الناس وأعقل الناس اتفقت كلمتهم على التوحيد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال المصنف دام ظله أضف إلى ذلك أن التوحيد قد تبناه بإصرار دين الإسلام العظيم الذي جاء به نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكل ما دل على صدق النبي في في نبوته وفيما بلغ به يدل على التوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد أساس دين الإسلام. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأول أمر الدعاء صلى الله عليه وآله وسلم، ودع الناس إلى الإقرار به، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وعليه أكد القرآن المجيد الذي هو معجزته الخالدة. هذا أولا، أضف إلى ذلك وأضف إلى ذلك ثانيا أن التوحيد مما تبنته الأديان السماوية جميعا، هذا اللي أنا قلت دليل علمي واستقراء على وجود الله مضافا إلى البرهان الفلسفي والدليل العقلي على وجود الله والأدلة الفلسفية والكلامية، أيضا هنا دليل استقرائي، وهو أن 124,000 إنسان هم أكمل الخلق وأفضل الخلق وأعلم الخلق، دعوا الناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله عز وجل واجتناب عبادة الطاغوت والأوثان والأصنام، واتفقت كلمتهم على التوحيد. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ألف، 124,000 نبي في أزمنة مختلفة في أمكنة مختلفة اتفقت كلمتهم على التوحيد. فهذا دليل علمي واستقرائي بحساب الاحتمالات يؤكد هذه المسألة الارتكازية الفطرية عند الإنسان، مضافا إلى الأدلة العقلية والبراهين الفلسفية القاطعة القطعية الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى. فإذن التوحيد مما تبنته الأديان السماوية، وها هنا نشير إشارة إلى ذلك من سورة الشعراء، الله عز وجل أمر موسى عليه السلام: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، إلى أن جاء موسى عليه السلام وخاطب فرعون، قال فرعون: وما رب العالمين؟ الله يعني شنو وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله يعني فرعون: ألا تسمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ثم يقول المصنف دام ظله بعد هذا كله: ومع كل ذلك سيحسن بنا الاستدلال على التوحيد، استدلال العقلي والفلسفي مبتني على مقدمات بديهية وفطرية، يحسن بنا الاستدلال على التوحيد مضافا يعني إلى كونه أمرا فطريا ارتكازيا، ومما دعا إليه نبي الإسلام العظيم محمد صلى الله عليه وآله وتبنته الأديان السماوية كافة واتفقت كلمة الأنبياء والرسل عليه يعني على التوحيد. مع ذلك يحسن بنا الاستدلال على التوحيد تأكيدا للحجة وقطعا للمعاذير ولسد الطريق على المكابر والمعاند. وهذا ما يأتي إن شاء الله في درس قادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.